الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 21 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجلد الثاني، العقيدة. سؤال: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من ضمن الآية الكريمة أن الله يقول: ويعلم ما في الأرحام. لقد صار بيني وبين أحد الأصدقاء نقاش كبير حول هذه الآية، فلقد قال لي إن العلم الحديث والأطباء قد توصلوا لمعرفة ما في رحم المرأة، هل هو ذكر أم أنثى، بواسطة الأشعة. وقلت له: الله سبحانه يقول: ويعلم ما في الأرحام، هل معنى الآية أن العلم لم يكتشف ما في الأرحام، أم أن الآية تفسيرها غير ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وأنها المذكورة في الآية المسؤول عنها. من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي رواية له عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. رواه الإمام أحمد عنه وعن ابن مسعود بمعناه، وروي من طرق أخرى تؤيد ما دلت عليه الآية. ومعنى الآية أن الله تعالى استأثر بعلم الساعة فلا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعلمها لميقاتها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد أعلمهم الله بأماراتها، ولا يعلم متى ينزل الغيث ولا في أي مكان ينزل إلا الله، وقد يعرف ذلك أهل الخبرة عند وجود الأمارات وانعقاد الأسباب علما تقريبيا إجماليا يشوبه شيء من التخمين وقد يتخلف. واختص سبحانه أيضا بعلم ما في الأرحام تفصيلا من جهة تخلقه وعدم تخلقه ونموه وبقائه لتمام مدته وسقوطه قبلها حيا أو ميتا وسلامته وما قد يطرأ عليه من آفات دون أن يكسب علمه بذلك من غيره أو يتوقف على أسباب أو تجارب، بل يعلم ما سيكون عليه قبل أن يكون وقبل أن تكون الأسباب، فإنه مقدر الأسباب وموجدها، عليم لا يتخلف ولا يختلف عنه الواقع، وهو الله سبحانه. وقد يطلع المخلوق على شيء من أحوال ما في الأرحام من ذكورة أو أنوثة أو سلامة أو إصابة بآفة أو قرب ولادة أو توقع سقوط الحمل قبل التمام، لكن ذلك بتوفيق من الله إلى أسباب ذلك من كشف بأشعة لا من نفسه ولا بدون أسباب، وذلك بعدما يأمر الله الملك بتصوير الجنين، ولا يكون شاملا لكل أحوال ما في الرحم بل إجمالا في بعضه مع احتمال الخطأ أحيانا. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا من شؤون دينها ودنياها، فهذا أيضا مما استأثر الله بعلمه تفصيلا. وقد يتوقع الناس كسبا أو خسارة على وجه الإجمال مما يبعث فيهم أملا وإقداما على السعي أو خوفا وإحجاما بناء على أمارات وظروف محيطة بهم، فكل هذا لا يسمى علما. وكذا لا تدري نفس بأي أرض تموت، في بر أو بحر، في بلدها أو بلد آخر، إنما يعلم تفصيل ذلك الله وحده، فإنه سبحانه له كمال العلم والإحاطة بجميع الشؤون علنها وغيبها ظاهرها وباطنها. وجملة القول أن علم الله من نفسه غير مكتسب من غيره، ولا متوقف على أسباب وتجارب، وأنه يعلم ما كان وما سيكون، وأنه لا يشوب علمه غموض ولا يتخلف، وأنه عام شامل لجميع الكائنات تفصيلا جليلها ودقيقها بخلاف غيره سبحانه وهو المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا قلنا لإخواننا هنا إن علم الغيب خاص بالله تعالى، فلا يعلم الغيب رسول ولا ملك، قالوا لنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذا القرآن الذي جاء به هو غيب، ويستدلون أيضا بقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والرسول ممن ارتضاه الله بعلم الغيب، فما رد فضيلتكم في هذا؟ وهل يجوز القول بأن الرسول يعلم الغيب استنادا إلى هذه الآية؟ الرجاء من معاليكم الرد على هذا السؤال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: علم الغيب خاص بالله تعالى لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكنه سبحانه يطلع من يشاء من عباده كالملائكة والأنبياء والمرسلين على ما شاء من غيبه لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن ذلك ما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي، ومنه القرآن، وكذلك شأن الله مع أنبيائه ورسله السابقين، غير أن علمهم ذلك ليس لهم من أنفسهم بل بإعلام الله إياهم. ثم إن هذه النصوص لا تدل على أن الله تعالى علمهم كل غيب، وإنما تدل على أنه علمهم ما شاء منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لماذا اختلف الأئمة الأربعة في بعض الأمور الشرعية؟ وهل الرسول يعرف بأن هؤلاء سيأتون بعده؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أو لا يعرف أن الأئمة الأربعة رحمهم الله سيأتون بعده، لأنه لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما علمه الله. أما أسباب اختلاف العلماء فكثيرة، منها أن كل واحد منهم لا يحيط بالعلم كله، فقد يخفى عليه ما علم غيره، وقد يفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح. وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام، فراجع تجد المطلوب واضحا إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم زيارة المرابطين الذين يزعمون علم الغيب؟ ما حكم الشرع فيهم؟ ومن سكت عنهم ومن زارهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: علم الغيب من اختصاص الله جل وعلا، ومن ادعى علم الغيب من الناس فقد ادعى لنفسه ما هو من اختصاص الله جل وعلا، وجعل نفسه شريكا له في ذلك. وقد يظهر الله ما شاء من الغيب لمن ارتضاه من رسله، قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فقد دلت هذه الآيات على أنه جل وعلا منفرد بالغيب دون خلقه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على ثبوتهم. وليس المنجم ومن ضاها مما يضرب الحصى وينظر في الكتب ويزجر الطير ويدعي علم الغيب ممن ارتضاه من الرسل فيطلعه على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدثه وتخمينه وكذبه. وبهذا يعلم أن زيارتهم محرمة وأنهم كفار، ولا يجوز السكوت عنهم ولا عن من زارهم، بل الواجب بيان الحق للكل أداء للأمانة وبراءة للذمة ونصحا للأمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدينا امرأة تسمى بالغائبة، فإذا كان سبب تسميتها بهذا الاسم ادعاؤها علم الغيب، فما الحكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ادعاء علم الغيب كفر. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وينبغي أن تغير اسمها باسم طيب كفاطمة وعائشة ونحو ذلك، حتى يزول عنها تلقيبها بأنها تعلم الغيب. وعليها مع ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحة من دعواها علم الغيب أو تعاطيها ما حرم الله عليها من الكهانة والتنجيم وغير ذلك مما ينتحلوه من يدعون علم الغيب. فإن لم تتب وجب رفعها إلى ولي الأمر بالبلد الذي هي فيه لمعاقبتها بما تستحق وتحذير الناس من عملها وتصديقها. سؤال: سمعنا بعض علمائنا يقول إن في الحديث خبرا يقول بعد 14 قرنا وشيء يكون قيام الساعة، فهل هذا الخبر صحيح علما بأنه مضت 14 قرنا، وما هو الشيء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يعلم تحديد وقت خبر قيام الساعة إلا الله سبحانه، وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على صحة ما ذكره من نسبته إليه ما ذكر في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهل الولي من أمة الرسول تابع له في علم الغيب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن الله سبحانه حكم بأن علم الأمور الغيبية خاص به، فقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولم يستثني من ذلك إلا من ارتضى من رسله فيظهره على من يشاء من الغيب. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فمن ادعى من أمم الأنبياء والمرسلين أنه يعلم الغيب فهو كاذب، ومن زعم أن أحدا من الأولياء والصالحين أتباع الرسل عقيدة وعملا يعلم الغيب فهو مخطئ كاذب لمخالفته ما نزل من آيات القرآن وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الدالة على اختصاص الله تعالى بعلم المغيبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كل من عليها فان. سؤال: أؤكد لكم أن التلاميذ يلقون علي أسئلة محرجة ولا أجد جوابا مقنعا، فمن ذلك سؤال يقول: هل الجن يموتون كالإنس ويدفنون؟ وهل يشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، إلى آخره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجن يموتون كالإنس لعموم قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وأما تقدير أعمارهم فالظاهر أنه يعمهم الحديث المذكور، لأنهم من جملة الأمة في عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لعموم قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وكذلك قول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر السورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أفتونا عن الملائكة الموكلين بالإنسان لإحصاء أعماله في مدة الحياة، وهم رقيب وعتيد. عندما يموت الإنسان هل يموت الملكان الموكلان به، أو أين يكون مصيرهما بعد وفاة الإنسان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أحوال الملائكة وشؤونهم من الغيبيات، ولا تعرف إلا من قبل السمع، ولم يرد نص في موت كتبة الحسنات والسيئات. عند موت من تولوا كتابة حسناته وسيئاته، ولا نص ببقاء حياتهم ولا عن مصيرهم، وذلك إلى الله، وليس ما سئل عنه مما كلفنا باعتقاده، ولا يتعلق به عمل، فالسؤال عن ذلك دخول فيما لا يعني. لذا ننصح السائل ألا يدخل فيما لا يعني، ويبذل جهده في السؤال عما يعود عليه وعلى المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رؤية الله في الدنيا. سؤال: لماذا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبع إلى السدرة وإلى آخر ذلك كما ورد في تفسير الصاوي على الجلالين؟ يقول: المراد هل نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه هذا إلى المولى عز وجل بعينه أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من النصوص الشرعية أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به لم ير ربه بعينيه، وقد أسري به وعرج به لأن الله أراد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك: رأيت نورا، وفي رواية أخرى: نور أنا أراه، أخرجهما مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت، خرجه مسلم أيضا. سؤال: هل تصح رؤية الله في الدنيا جهرة؟ جواب: هذه المسألة من المسائل المبنية على التوقيف، فلا يصح أن تثبت لأحد إلا بدليل يصح الاستناد إليه، وقد دل القرآن على أن موسى لم ير ربه، فإنه لما طلب الرؤية أجابه بقوله تعالى: لن تراني، ودلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعينيه، ففي صحيح مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا أعظم خلقه ما بين السماء والأرض.

أنا شاب مسلم في بدء الالتزام، وتعرض لي تبعات من الشيطان كثيرة، كلما استطعت أن أتغلب على واحدة أتى لي بأخرى. بعدما كنت قد وصلت مرحلة طيبة من الالتزام، وكنت أرى بحمد الله ومنه أني أحسن قليلا من الذين هم حولي، بدأت أرى الناس الذين كنت أراهم أقل مني التزاما أراهم الآن أحسن مني وأسبق مني إلى طاعة الله، وأنظر إلى نفسي فأجد نفسي في انحدار شديد بعيدا عن الالتزام الذي كنت فيه، وإني أقاوم نفسي والشيطان بكل طريقة، ولا أجد من يشعر بما يمزق صدري وقلبي من الداخل، أو من أفضي إليه بما يدور في نفسي من أباطيل يضعها الشيطان في صدري. وإن هذا الوسواس لا يتركني لحظة واحدة في كل حركة وفي كل سكنة، في المسجد وفي الشارع وفي المنزل وفي المدرسة. فهل من أحد يقف بجانبي أمام هذا الشيطان؟ فهل من أحد يسخره الله لمساعدتي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أنصحك بترك الوسواس والإعراض عنه، والإكثار من تلاوة القرآن والأعمال الصالحة، واللجوء إلى الله والتضرع إليه ودعائه سبحانه أن يدفع عنك كيد الشيطان ويثبتك على الحق ويسدد خطاك، فإنه سبحانه بيده نواصي العباد جنهم وإنسهم يصرفها كيف يشاء. وإياك والإعجاب بعبادتك والاغترار بحسن سلوكك وكثرة أعمالك الصالحات، ولا تنظر في العبادة وشؤون الآخرة إلى من هو دونك، فإن ذلك مدرجة للغرور وقلة الأعمال الصالحات والتباطؤ عنها، ولعب الشيطان على المسلم وتثبيط همته على الخير في ذلك. وانظر إلى من هو فوقك في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك والحرص عليه، فإنها أدعى إلى الازدياد من الأعمال الصالحات والمصارعة إلى مغفرة الله ورحمته، والنهوض إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. عسى الله أن يثبتك على الحق ويهديك سواء السبيل ويزيل عنك الوساوس. وننصحك أيضا بقراءة كتاب تلبيس إبليس تأليف أبي الفرج بن الجوزي، فإنه غني بالكتابة في الموضوع، ونرجو أن ينفعك الله بقراءته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنوي أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأحاول جاهدا أن أنفذ أوامر القرآن والسنة، ولكني يدخلني شعور أني ما أفعل إلا ليقال إنه رجل متدين، وهذا الشعور قد يجعلني أترك أمورا خوفا منه، فكيف أتخلص منه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عليك بأداء شعائر الإسلام امتثالا لأمر الله وطلبا لمثوبته، ولا تلتفت إلى ما ينتابك من الوسوسة بأن عملك هذا رياء، وحارب ذلك ما استطعت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا شاب في سن 19 ولله الحمد وأدي الصلوات كلها في المسجد جماعة، وحتى صلاة الفجر، وبعض الأحيان أؤذن في المسجد، وأحفظ حوالي 6 أجزاء من القرآن، ولكن هناك شيء يضايقني، هو أنني عندما أخلو بنفسي، أي أجلس في الغرفة لوحدي، أو عندما أنام، أتخيل أو أتصور والعياذ بالله أنني سافرت إلى لندن، وأنني ارتكبت الزنا وصحبت بنات السوء، فهل علي إثم في ذلك بالرغم من أنه لا يؤثر علي؟ فأعمل العادة السرية إلا نادرا، فإنني أخاف أن ينطبق علي الحديث الذي فيما معناه أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر زاده الله بعدا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: الوسوسة وأحاديث القلب فيما ذكر لا يؤخذ بها المسلم، لذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به.